الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. هل قرأنا؟ رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال بذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار بكل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمدح. إلى الطبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم إلا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. ها؟ إيش قلت أنا؟ لا لا ألا ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر هاتين الصفتين وأراد بالتنبيه إليهما التنبيه إلى سائر الأسماء والصفات الأخرى المتضمنة للصفات الذاتية والفعلية. فأورد صفتين اثنتين: صفة ذاتية وأخرى فعلية. وفي هذا إشارة إلى إثبات سائر الصفات لله جل وعلا. فقال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي. يعني انتبه يا أيها السني، يا من تمسكت بحبل الله واتبعت الهدى، اعلم أن من طريقة الجهمية إنكار يمين الله جل وعلا، والمراد لذلك إنكار صفة اليد لله جل وعلا. وقوله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. ولماذا قال وقد ينكر؟ وهل يوجد من الجهمية من لا ينكر صفة اليد؟ مر معنا أن المراد بالجهمية في كلام المؤلف رحمه الله وفي كلام كثير من أهل العلم ليس عين الفرقة التي تنتسب إلى الجهم بن صفوان، وإنما المراد كل من كان على انحراف في هذا الباب، سواء أكان الجهمية المنتسبين إلى الجهم بن صفوان أو من كان قبلهم ممن ينتسب إلى الجعد بن درهم أو من كان بعدهم ممن ينتسب إلى المعتزلة على طوائفها الكثيرة، وهكذا من بعدهم من الكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق التي ظلت في هذا الباب. فهو يريد هذه الفرق جميعا، فكأنه يقول هذه الفرق كثيرة جدا. ولا تستغرب إذا رأيت أن هؤلاء ينكروا، فمنهم أو كثير منهم ينكر هذا الباب، ومن ذلك ما يتعلق بصفة اليدين لله جل وعلا. وذكر اليمين أولا لمناسبة هذا لمقامي، وكذلك روي البيت، وثانيا كذلك لأنه بهذا يناسب معنى البيت، لأنه يريد بذلك التنبيه إلى أن إثبات اليمين لله جل وعلا هو شيء لفظي ومعنوي. لفظي بإثبات اليمين التي هي اليد، ومعنوي بإثبات الفضل والبركة والرزق ونحو ذلك، وكل ذلك يثبته أهل السنة والجماعة. وقوله وكلتا يديه، هذا هو المراد، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات اليدين لله جل وعلا على ما جاء بأدلة الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا، حتى قال ابن القيم رحمه الله إن الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في إثبات اليدين واليد لله جل وعلا تزيد عن أكثر من 100 دليل، عن أكثر من 100 دليل، أي من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين. وينبغي أن نعلم أن أهل التعطيل يحرفون هذه الصفة، فأحيانا يقولون أن المراد باليدين إنما هو شيء من الأشياء المعنوية، أحيانا يقولون النعمة، وأحيانا يقولون القوة ونحو ذلك من تعطيلهم. وهذا في الحقيقة أثر من آثار هاتين اليدين وليست هما اليدان. وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله بإبطال وإنكار هذا التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف وليس بتأويل وتفسير من أكثر من 20 وجها. وبه يعلم أن هذا مما لا يقبل شرعا ولا عقلا. فأما بالشرع فلما ثبت في الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، فجاء إثبات اليدين واليد لله جل وعلا في أكثر من آية. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، وقال الله عز وجل لما خلقت بيدي، وغير ذلك من الآيات في كتاب الله. بل وكذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكلتا يديه يمين، وأخذ كذلك في حديث عبد الله بن عمر أنه يقبض السماوات بيمينه، وفي رواية مسلم قال والأراضين بشماله. وسيأتي التنبيه إن شاء الله على هذه الرواية. وجاء كذلك إثبات كما قلنا ها هنا القبض، إثبات القبضة لله جل وعلا والبسط والكف، وكذلك اليد، وهذه كلها تدل على إثبات يد حقيقية لله جل وعلا تليق بجلال الله وعظمته. ليست النعمة هي التي تقبض وتبسط، وليست النعمة التي توصف بالكف وبالقبض، وليست النعمة كذلك التي تثنى، بل نعم الله كثيرة. فقوله جل وعلا ولما خلقت بيدي دل على أن المراد يدين حقيقيتين تليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإضافة اليد إلى الله جل وعلا إضافة صفة، وهنا ينبه أهل السنة والجماعة إلى أن الإضافة التي تضاف إلى الله جل وعلا هي على نوعين، إضافة صفة وإضافة خلق. أما إضافة الخلق مثل بيت الله وكذلك ما كان بمعناه ناقة الله، ما كان بمعناه مما فيه إضافة الخلق. وأما إضافة الصفة مثل يد الله، عين الله، وجه الله، وغير ذلك مما يضاف إلى الله جل وعلا إضافة صفة. فإن قال قائل ما هو الضابط الذي نميز به هذا عن هذا، إضافة الصفة عن إضافة الخلق؟ الضابط عن الذي يميز بين هذا وهذا هو أن إضافة الصفة هي إضافة الشيء الذي لا ينفك، وأما إضافة الخلق هي إضافة الشيء الذي ينفك. فالناقة من مخلوقات الله، شيء ينفك، له وجود في الواقع منفك. وهكذا كذلك بيت الله وغير ذلك مما هو بهذا المعنى. أما اليد والوجه والعين والرحمة وغير ذلك فإن هذا مما لا ينفك عن الله جل وعلا، بل هي من الصفات. والمراد لا ينفك يعني شيء لا يوجد في الوجود، لا يوجد في الوجود منفصلا، لا يوجد في الوجود منفصلا. فهذا يسمى من إضافة الصفات. وبه نعلم أن ما أضيف إلى الله جل وعلا من هذا الوجه فهو من صفات الله جل وعلا. وهنا نرجع إلى ما نبه إليه المؤلف رحمه الله وهو أنه نبه بهذا البيت إلى هذه الصفة، صفة اليدين، وقلنا أن صفة اليدين من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي الصفات الملازمة للذات الإلهية أبدا وأزلا، فهي صفة ملازمة لله جل وعلا، ولهذا سميت بصفات ذاتية. وهناك صفات تسمى بصفات فعلية، وهي أفعال لله جل وعلا، هي من صفات الله لكنها تتعلق بالمشيئة، ليست ملازمة للذات وقوعا، ليست ملازمة للذات وقوعا، بل هي تقع متى ما شاء، مثل صفة الكلام وسائر الصفات الفعلية. فإن الله جل وعلا يتكلم متى ما شاء بما شاء، وهكذا كذلك ينزل متى ما شاء سبحانه وتعالى ويقول ما شاء، وغير ذلك من الصفات الفعلية. ونرجع هنا للتنبيه على مسألة مما يتعلق بإثبات اليدين لله جل وعلا، فقلنا أن أهل السنة والجماعة متفقون على إثبات اليدين لله جل وعلا، لكن اختلفوا في إثبات الشمال، وذلك لأن لفظ الشمال جاء في رواية في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، وذكر بعض الحفاظ أنها رواية شاذة لم تصح، شد بها عمرو بن حمزة وتفرد بهذه اللفظة، وإلا ففي غيرها أو في غير روايته قال الأخرى وبيده الأخرى يقبض الأرض بيده الأخرى، ولم يذكر بشماله. وعلى هذا كان من أهل العلم من أثبت على ظاهر هذا الحديث فقال تثبت لله جل وعلا اليدين، اليد اليمين واليد الشمال، وكلاهما فيهما من اليمن والبركة والنعمة والفضل ما لا ينقص عن الأخرى، وكلتا يدي ربي يمين، أي يمين مباركة. فعلى هذا كان تفسير كلتا يديه يمين، أي في حديث أبي هريرة، أنها من اليمن والبركة، أنها من اليمن والبركة. ومن قال أن هذه الرواية شاذة فيقول كلتا يدي الله جل وعلا يمين، يمين من جهة اللغة والمعنى، ويمين من جهة البركة كذلك واليمن، وليس ذلك على وجه يكون فيه تشبيه بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس كمثل الله جل وعلا شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فإثبات ذلك إثبات وجود، لا إثبات تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، أي لا يقتضي إثبات ذلك أن تتصور في ذهنك صورة معينة وكيفية معينة، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه. وهذا الذي عليه للسنة. فعلى كلا القولين فإن المسألة مسألة خلاف في اللفظ، خلاف في اللفظ وفي إثبات معنى الشمال، وأما إثبات اليدين فالكل يثبت اليدين، وإنما المسألة كما قال الإمام أحمد لا يتعدى القرآن والحديث، لا يتعدى القرآن والحديث. وأما ما ذكروه من أن المراد باليد النعمة فقد رد بأوجه كثيرة كما مر معنا، فمن هذه الأوجه أن النعمة لا تثنى، والله جل وعلا قال بل يداه مبسوطتان، فلو كان المراد النعمة لما كان في ذكر النعمة كذلك حاجة أن تثنى، لأن نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. والوجه الثاني كذلك أن الله جل وعلا بين أن الخلق كان بيديه، لما خلقت بيديه، وهل يصح أن يقال أن النعمة وهي مخلوقة أن تخلق؟ فهذا هو عين الكفر، فبطل عند ذلك أن تفسر اليد بالنعمة، بل اليد يد الله جل وعلا حقيقة على ما تليق بجلال الله وعظمته. وكذلك يقال أن إثبات اليد لم يكن بنص واحد بل بنصوص كثيرة، وكذلك بصور وكيفيات مختلفة، فجاء إثبات اليد وإثبات اليمين وإثبات القبر وإثبات البصر وإثبات الكف، وكل هذا بمعنى اليد، وهذا يؤكد أن المراد إثبات اليد حقيقة، إثبات اليد حقيقة. وكذلك من أوجه الرد أن يقال إن إثبات النعمة يستلزم إثبات اليد، يستلزم إثبات اليد، فإن قالوا بل يداه مبسوطتان أي نعمتا مبسوطتان، إذن هم أثبتوا لله جل وعلا صفة الإنعام، فإذا أثبتوا لله جل وعلا صفة الإنعام فهل يجعلونها كإنعام المخلوق؟ فإن قالوا لا، بل وإنعام يليق بجلال الله ليس كإنعام المخلوق، فيقال لهم فكذلك يلزمكم أن تثبتوا هذا في حق اليد، فما كان جوابكم في النعمة وإنعام الله جل وعلا فهو جواب عليكم فيما يتعلق في إثبات صفة اليد لله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ينزل، وقل، قال وقل ينزل، وقل ينزل الجبار بكل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، أي وقل يا أيها السني، يا من تتمسك بحبل الله وتتبع الهدى وتدين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في أول هذا النظم. قل ينزل الجبار بكل ليلة، أي أثبت هذه الصفة، وأراد بهذا البيت إثبات الصفات الفعلية التي سبق الكلام والتنبيه على معناها، فهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، الصفات التي تتعلق بالمشيئة، متى ما شاء فعل ذلك سبحانه وتعالى. وصفة النزول صفة تثبت لله جل وعلا لثبوتها في الأدلة الشرعية على ما يليق بجلال الله جل وعلا وكذلك جلاله سبحانه وتعالى وعظمته، فهو سبحانه ينزل نزولا يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، أي ألا من مستغفر من خلقي، من خلق الله، يلقى غافرا أي الله جل وعلا، ومستمنح خيرا أي طالب خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا أو قبحوا، يعني كذبوا هؤلاء الرواة فلأجل هذا يقبحوا، أو أنهم هم أنفسهم كذبوا هؤلاء الرواة وقبحوا هؤلاء الرواة، وذلك دأب أهل البدع والضلال أنهم يذمون أهل الحق، حتى وصل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي قال؟ ها؟ من الذي قال؟ أول من قال بالتشبيه هو من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. من الذي قال ذلك؟ ها؟ ها؟ ينقل عن عمرو بن عبيد، ينقل عن عمرو بن عبيد فيما أذكر الآن أنه زعم أن أول من قال بالتشبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك بأي آية؟ إيش يا محمد؟ لا، ايش سالم؟ نعم، عند من؟ ها؟ ايش اثبات النفس لله جل وعلا، هذا عيسى، ولهذا حتى عيسى تكلم فيه، ينقل ذلك عن عدد من المعتزلة أنهم تكلموا في عيسى كذلك. ها، إيش يا أبو يوسف؟ أذكر بالضبط هل هذه الآية أو غيرها، لكن أظن غير هذه الآية، غير هذه الآية. المهم أنه اتهم موسى أنه أول من شبه، فهذا لا يستبعد عن أهل البدع، ويريد بهذا الحديث الذي رواه قوم لا يرد حديثهم، هو حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وجاء عن عدد من الصحابة أكثر من 5، بل بعضهم أوصلهم إلى أكثر من 10 من الصحابة، وذكر بعضهم الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته، وهو الحديث الذي فيه أن الله جل وعلا ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن النزول نزول حقيقي يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. وقد جاء إثبات النزول كذلك في أحاديث أخرى، مثل ما جاء في حديث عائشة أن الله جل وعلا يدنو من خلقه عشية عرفة، والحديث صحيح مسلم، فإنه جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، لا يشابه ذلك مخلوقاته، وهو ينزل وهو في علوه سبحانه وتعالى، لأن العلو صفة ذات لا تنفك عن الله جل وعلا، لا تنفك عن الله جل وعلا. وأراد إثبات هاتين الصفتين، إثبات سائر الصفات الذاتية والفعلية، الذاتية مثل الوجه والعين وغيرها من الصفات، والفعلية مثل الكلام والنزول والضحك والعجب وغيرها مما أثبتته أدلة الكتاب والسنة. وبهذا يكون قد بين عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وهنا تنبيه أخير بالنسبة لإثبات اليدين، وهو أنه قد جاء ذكر اليدين مفرد ومثنى وجمع، فبعضهم قال أو استشكل ذلك وجعله مدخلا لنفي هذه الصفة، والحقيقة أنه لا مدخل في ذلك، لأن الإفراد يدل على إثبات جنس اليد، والتثنية يدل على إثبات حقيقة اليدين، والجمع يدل على التعظيم، وهذا له نظائر كثيرة في أدلة الكتاب والسنة واللغة. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب